وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قوله رحمه الله: القاعدة الثلاثون. قال: الشركاء في الأملاك يشتركون في زيادتها ونقصانها، ويشتركون في التعمير اللازم، وتسقط عليهم المصاريف بحسب ملكهم، ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم يتساوون. طيب، هذه قاعدة مهمة وتحتاج إلى شيء من الانتباه، تتعلق بالشركات. كل من اشترك مع غيره في بناء يدخل في هذا المشتركون في الفنادق، في العمائر، المشتركون في الدور الموروثة عن آبائهم وأجدادهم، وهكذا أيضا المشتركون في المحلات التي تحتاج إلى بناء وتعمير ولها عائدات ومستغلات ونحو ذلك. يقول: الشركاء في الأملاك يشتركون في زيادتها ونقصانها. ارتفع سعرها يشتركون، نقص سعرها يدخل النقص عليهم بحسب حصصهم. يعني من يملك ثلثين يكون ما زاد نصيبه أكثر من من يملك ثلث، وإذا حصل نقص فالنقص على صاحب الثلثين أكثر من النقص على صاحب الثلث. كذلك أيضا قد يشتركون في سيارة، صاحب الجوال انتبه، قد يشتركون في سيارة، قد يشتركون في بهيمة أنعام، قد يشتركون في شيء آخر، فهم أيضا مشتركون في الزيادة وفي النقص. يحصل زيادة في المواليد، يحصل زيادة في النماء، أسنانها كبرت، أسنانها نمت زادت، فيشتركون. هناك تجارات ما أقبل أحد يجلس خلف العمود، الأخوان الذي هناك ما أحد يجلس وراء عمود. الشيخ مقبل رحمه الله تعالى كان يقول: ما يختبئ إلا ذليل، ما يختبئ إلا ذليل. ليش يختبئ؟ يظهر. فلذلك هؤلاء الذين يشتركون، يشتركون بحسب حصصهم زيادة ونقصا. النماء ينقسم إلى قسمين: نماء متصل ونماء منفصل. النماء المتصل كنماء الأشجار، كنماء البهائم، شاه كبرت، ناقة كبرت، بقرة كبرت، هذا نماء متصل. كذلك أيضا سيارة غلت، عقار غلى وارتفع، وجنبية على ثمنها، آلي وسلاح على ثمنه، ذهب زاد ثمنه، هذا نماء متصل. وهناك نماء منفصل مثل المواليد، مثل المواليد، أو تكون هناك تجارات فيها نماء، إيجارات وعائدات، اشترينا أراضي جديدة، اشترينا محلات جديدة، اشترينا أشياء وعقار جديد، هذا نماء منفصل. النماء المتصل في ذات الشيء إما يرتفع سعره، مثل قطعة أرض كانت بكذا صارت أضعافا مضاعفة، هذا نماء متصل أم منفصل؟ متصل، لأن الأرض هي الأرض لكن سعرها غلى. طيب، شاه كان عمرها سنة صار عمرها 3 سنوات، هذا نماء متصل أم منفصل؟ متصل. شجرة، شجرة الزيتون، شجرة مانجو، شجرة نخيل كبرت وصارت مثمرة بعد أن لم تكن كذلك، في السنة الأولى تثمر ثمرة قليلة ثم أثمرت ثمرة كبيرة، ثم أثمر ثمرة كبيرة. هذا أيها النعسان نماء متصل أم منفصل؟ نعم عندك. لا أنت غير نعسان. متصل أم منفصل؟ ارفع رأسك من على ركبتك، لا تنعس، نحن في درس. لو كان مثلا بعد العشاء، لو كان في وقت متأخر، أنت تقول للنوم هيت لك، لكن الآن لا زال بين مسافة. الآن نحن في العصر ولا في الظهر؟ في العصر. طيب انتبه، انتبه أصلحك الله. طيب إذن أنما منه ما هو متصل ومنه ما هو منفصل. منه ما هو منفصل. الثوب عندك أنت نماؤه متصل أم منفصل؟ الثوب ها اشتري الثوب ما يكون نماؤه متصل إلا إذا غلى، إذا غلى سعره، إلا فالعادة أن الثوب ينقص سعره، تلبس ويكون باليا، ما فيش يعني اتصال ولا انفصال. لكن الحيوان، سيارات، الأشياء الثمينة، فإما أن ترتفع أسعارها وإما أن تنقص، وإما أن تنقص. على كل حال هو الآن يتكلم على الشركاء، شركاء في شيء ينمو نماء متصلا أو نماء منفصلا. كيف نقسم بينهم؟ كيف لو حصل خسارة نقسم الخسارة بينهم؟ هم شركاء في الربح وشركاء أيضا في إيش؟ في الخسارة. طيب قال الشركاء في الأملاك يشتركون في زيادتها ونقصانها، زيادتها المتصلة والمنفصلة ونقصانها المتصل والمنفصل. قال ويشتركون في التعمير اللازم. هل هناك تعمير غير لازم؟ ليش قال في التعمير اللازم يا أخانا لفيت؟ إيش هو؟ مدري. طيب من يعرف تعمير لازم وتعمير غير لازم؟ أنا أذكر لكم، أضرب لكم مثالا. الآن أنا وأنت شركاء في دور، غرفة من الغرف سجد السقف، الآن نحتاج نصلح السقف، هذا تعمير لازم ولا غير لازم؟ لازم، سقف سقط. طيب نحتاج نفعل دور ثاني لنا، لازم ولا غير لازم؟ غير لازم. هذا نحتاج نتفق، هل نبني هل ما نبني، نحتاج ولا ما نحتاج. لكن الجدار انشق، الجدار حصل له انشقاق، الأرض حصل لها دخل الماء تحت الأساس، سينهدم البيت كاملا. الآن هذا تعمير لازم أم لا؟ لازم، يحصل ضرر علي وعليك. أنت تقول أنا ما لي دخل، أنا ما عندي إلا ثلث، تعمر بحسب الثلث الذي معك. لو فرضنا أنت معك ثلث وأنا معي ثلثان، والتعمير اللازم يكلف 30,000، أنا الذي معي ثلثان كم يلزمني من 30؟ 20، وأنت كم يلزمك؟ 10. لو كنا سواء مناصفة كم يلزمني من 30؟ 15، وهكذا. طيب قال وتسقط عليهم المصاريف بحسب ملكهم. إذا كان هناك مصاريف، غلات، يعني نفقات، أحيانا يكون معنا مواشي، تحتاج علف، تحتاج ماء، الآن هذه مصاريف، هذه مصاريف. فقال وتسقط عليهم المصاريف بحسب ملكهم، ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم يتساوون. طيب البقرة هذه حق من؟ قالوا حقي أنا وفلان. كم معك وكم معه؟ قال والله حقنا الاثنين. طيب كم معك وكم له؟ قالوا حقنا الاثنين. إذا النصفين، ما دام أنتم يعني هكذا ما تعرفون، مناصفة. ولذلك قال ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم يتساوون، أي في الملك. الآن هذا متن القاعدة، الشرح سيأتي، انتبهوا. أول واحد يسأل من واحدة، ثم فهمي محمد سعيد، ثم واحد آخر من هنا أو هناك. أين وضح المهندس داخل؟ فاتنا والله أو من هنا بالذات الذين عند الجذر. السؤال عندهم الآن في الجهة هذه بعد قليل. طيب قال رحمه الله تعالى قال يدخل في هذا شيء كثير. يدخل في هذا في إيش؟ في هذه القاعدة الطويلة العريضة النماء المتصل والنماء المنفصل وما أشبه ذلك والمشتركون في الأملاك. قال يدخل في هذا شيء كثير، يعني أن فروع القاعدة هذه وأمثلتها اشتراك في أرض، اشتراك في بيت، اشتراك في قلاب، في سيارة، في دكان، في محل، في غنمة، في ناقة، في شجرة، أشياء كثير تدخل في هذا. قال ويدخل في هذا شيء كثير، فإذا احتاج في الدار. الآن هذا مثال، هو الآن يمثل لك بمثال، وأنت طالب علم ذكي تعرف، وفقط يرويك الطريق وبعدها تمشي. قال فإذا احتاجت الدار المشتركة إلى تعمير وامتنع أحد الشركاء ألزم بذلك. طيب هنا مقدر محذوف. قال وإذا احتاجت الدار المشتركة إلى تعمير، تعمير لازم ولا تعمير غير لازم؟ شوف السياق سيبين لنا، من خلال السياق سنعرف هو لازم ولا غير لازم. قال وامتنع أحد الشركاء ألزم، معناه أنه تعمير إيش؟ لازم، يعني في خراب، في خراب، في إصلاح، وإلا ما لزمه. لو أن أحد الشريكين قال نريد نفعل دور ثاني، يا أخي ما نحتاج دور ثاني، ما في إلا بالتراضي، لكن البيت يكاد يسقط، في شقوق، في خراب، في أشياء تحتاج إلى إصلاح، تحتاج ترميم، هذا تعمير لازم. قال لأن الشيء إذا تعلق به حق الغير وجب فيه ما لا يجب في الشيء الذي ليس لأحد فيه شيء. شوف هذه قاعدة داخل القاعدة، أعيد عليكم الشرح. صحيح يا إبراهيم؟ مستعد؟ ها؟ ليست موجودة معكم؟ أنا مسؤول عن النسخة الذي معي ولست مسؤولا عن النسخ الباقي. في طبعة الثانية فيها سقط، أنا مسؤول عن هذه، غير موجود. طيب سهل، يعني مش هذا مش عذر لكم، لأني سأعيد الكلام وأقرأ، والذي سيتوجه عليه السؤال يقول غير موجود في نسختي، أقول له خذ القلم واكتب، اكتب السطر واشرح لي، أعيد. شوفوا هذه قواعد، أنا متأكد لو أجلس أقرأ هكذا كل واحد منكم سافر له في بلاد وفي مكان، وأيضا يعني الأشياء فيها مهمة، إذا فات التركيز في أولها ضاعت عليك في آخرها، تحتاج استنفار للأفهام من أجل تنتبهوا. صح ولا لا؟ صح. إيش آخر شيء أخذنا؟ طيب انتبهوا. يقول يعني هو الآن يعلل، يقول لأن الشيء، هو الآن يقول لك فرق عندما تكلم على التعمير اللازم، يقول لك هناك تعمير لازم وتعمير غير لازم. قال لأن الشيء المشترك يجب فيه ما لا يجب في الملك الخاص. يعني الآن لو عندي أنا قبل أن نقرأ أصور لك المسألة بمثال. لو عندي أنا بيت، بيتي هذا حصل فيه شقوق يحتاج ترميم، جاء واحد من الجيران قال يا أخي ليش ما ترمم بيتك؟ حر ما أحتاج يرممه. طيب سيخرب، يخرب فش عليك، حقي أنا أريد يخرب. هل يلزمني بهذا؟ هل له السلطان علي يقول لي ما بلا صلح بيتك؟ ما فيش. لكن أنا وأنت شركاء في البيت، يا أخي البيت الآن سيسقط، هل أستطيع أقول له ما لك دخل؟ الآن هذا تعمير لازم لأن الملك مشترك. هذا معنى قوله هنا، هذا معنى قوله لأن الشيء إذا تعلق به حق الغير وجب فيه ما لا يجب في الشيء الذي ليس لأحد فيه شيء. هذا معنى الكلام. قال وكذلك عليهم، من هم؟ من هم؟ الشركاء، صح؟ الشركاء. قال وكذلك عليهم أن يقوموا بمؤنة المماليك. من هم المماليك؟ بقر ولا مماليك الآدميين؟ المماليك بقر، غنم، عبيد، أرقاء، أملاك تحتاج إلى نفقة. قال وكذلك عليهم أن يقوموا بمؤنة المماليك من البهائم والآدميين. الآدمي يملك، هل يملك الآدمي؟ الآدمي هل يملك؟ من يقول نعم يملك؟ متى؟ نعم أحسنت، شوف الناس الفاهمين، أحسنت. الرق يملك، يجوز أن يوقف معك عبد توقف في المسجد أنت، يجوز، يجوز لو معك عبد توقف في المسجد. يعني أنت الآن تقول المماليك العبيد، لو كان عندك عبد يجوز أن تجعله وقف للمسجد، وقف لا مش إمام، أنت تدور أن العبد دي إمام علينا، إلا وقف يعني ينظف المسجد الحمامات الأشياء، يجوز. طيب يجوز أنك تعطيني هدية نصف العبد ونصفه لك؟ ها؟ لا نصفه بس، ما أنا مشت إلا النصف، يجوز ولا ما يجوز؟ ليش؟ يوم عندي ويوم عندك، يوم يشتغل عندي ويوم يشتغل عندك، أسبوع عندي وأسبوع عندك، إصلاح. ولذلك العبد، العبد خمسة أنواع، صاحبك يقول لنا إيش هي؟ العبيد خمسة أنواع، إيش هم؟ هات ثلاثة، صاحبك عليه اثنين، هو يبدأ يدي ثلاثة من الخمسة ولا واحد؟ ها؟ لا، في عبيد أنواع، صيفاني يعني طيب من يعرف الخمسة أنواعهم؟ خمسة، من يعرف الخمسة؟ من أيضا الذين يعرفون أنواعهم يرفع يديهم؟ نعم عندك، المدبر والقن، هو القن، المدبر والمكاتب والقن، بقي اثنان، من يكمل؟ نعم، المبعض وأم الولد. العبيد خمسة، غدا نسألكم عن هذا الأخ عبد الله، نسأله بعد قليل عن هذا. خمسة هم، الأول أنا الآن سأشرحهم، أنا سأعيدهم من أي الفرصة الذي يريد يكتب وأشرح المعنى، والسؤال بعد قليل. أول واحد يسأل صاحب واحد، هلا عبد الله. الأول القن أو العبد الخالص، يعني كامل حقي وحدي، هذا عبد خالص قن، ما في لا أحد معي ولا سهم في هذا العبد، أنا اشتريته كاملا، هذا العبد القن الخالص، مال لأحد مع صاحبه شراكة فيه، هذا الأول القن. الثاني مبعض، ربعه معي، ربعه مع فهمي، ربعه مع عبد الله، وربعه مع محمد سعيد، كل واحد معه الربع، هذا يسمى إيش؟ مبعض، لأني أنا أملك الربع وهذا يملك الربع وهذا يملك الربع وهذا يملك الربع. طيب كيف نفعل؟ نريد يشتغل، يشتغل معي يوم ومعه يوم ومعه يوم معه يوم، أو أسبوع بأسبوع بأسبوع بأسبوع، أو شهر بشهر بشهر بشهر، أو نقول له معنا مقاول خارج، الأخ عبد الله إلى وين هو؟ يشتغل عنده، والأجرة نقسمها بين الأربعة، أجرة من؟ أجرة العبد المبعض، هو يشتغل يكد ونحن جالسون نستلم الأجرة، لأنه ملكنا حقنا، العبد هذا يشتغل ونحن نأخذ المال. طيب والأكل والشرب على من؟ على عبد الله، يأكل ويشربه، على الأربعة، نفقته، علاجه، طعامه، شرابه، كسوته. ألم نقل قبل قليل أن النفقات حق البهائم والعبيد على الملاك، كل بحسبه، إذا كان بين أربعة كل واحد عليه ربع النفقة، يعني يشتغل باليوم 3000، ومرض قالوا يحتاج إلى عملية 3 مليون، نقول له دخلتنا 3000 والآن تكلف 3 مليون، على طول إيش سنفعل؟ أنا سأقول نصيبي حر لوجه الله. شوف لك من يعالجك. المهم يعني الآن مر بنا من العبيد كم من الخمسة؟ كم ذا الحين؟ كم من الخمسة يا خان عبد الله؟ الأول القن، إيش القن؟ عبد خالص يملك واحد. الثاني هذا الذي حقيناه أنت من؟ محمد سعيد وفهمي. كم مع فهمي منه؟ ثلث، ما معنى ربع، ليش زيده ثلث؟ أربعة بعد محمد سعيد. شوف محمد سعيد يعني مشاه كذا لأنه من البلاد. طيب الثالث المكاتب. المكاتب هذا عبد عندي قال لي أنا أريد أكون حر مثل الآدميين الباقين. ليش أنا عبد؟ أنا أريد أكون حر. قلت تريد تكون حر؟ قال نعم. قلت خلاص أبيع نفسك لك، أبيعك لنفسك، تشتري نفسك مني، تشتري حريتك مني. قال نعم. قلت خلاص أنت عندي غالي وعزيز على قلبي، أنا بس أريد أرفع الثمن وأنا يعني صعب عليني أفارقك. طيب يقول لك أنا يعني تركني لوجه الله. أقول له أبدا. طيب بكم؟ أقول له بأربعة مليون. بأربعة مليون. يقول طيب اتفقنا بأربعة مليون. الآن هو أيها النعسان إيش؟ الآن هذا ما إيش؟ سهران أمس، سهرت أمس، انتبه. الآن هذا مكاتب اشترى حريته مني بأربعة ملايين، ما عنده ولا ريال. طب كيف يشتري نفسه؟ أفش عنده فلوس يا محمد سعيد؟ كيف يشتري نفسه؟ ها؟ أيوة يعني أتفق معه اتفاقية بأربعة مليون، أنا أتركه في سبيله، ما عاد أطالبه بأي شيء. أقول له خلاص تذهب تشتغل وكل شهر تدفع 50,000. هذا يسمى نجم، يعني أبيعه لنفسي بنجوم، نجوم الكتابة يعني أقساط. أقول له في الشهر دفع لي 100,000 وانت اشتغل إن شاء الله ما دخلتها بيوم وتنام 29 يوم تستريح. أنا أعرف 100,000 شهريا من القيمة، نخصمها من القيمة، وهو خلاص أترك له، أتركه في حال سبيله إلى أن يكمل الأقساط. فإذا كمل آخر قسط صار حرا، إذا أكمل آخر قسط صار حرا. هذا يسمى إيش النوع من العبيد هذا؟ إيش سمى هو؟ إيش سمى؟ طيب أين صاحب الدريهمي الصغير؟ أين هو؟ نسأل الله أن يعافيه. طيب هذا يسمى المكاتب. معنا النوع الثالث ولا الرابع؟ الرابع. ما هو؟ المدبر. المدبر. العبد المدبر هو الذي علق سيده عتقه بموته، يعني ضع علامة صح أو خطأ عندك يا أخان عصري، علق سيده عتقه بموته، يعني يقول له إذا مت فأنت حر هكذا. أيوه يعني مش أقول له إذا مت فأنت حر، إيش استفيد؟ أقول له إذا مت أنا فأيها العبد أنت حر. أما لو قلت له إذا مت فأنت حر، هذا المقبرة إيش يعني حر؟ استفيد يعني من حريته. الذي يعلق سيده عتقه بموته، بموت العبد ولا بموت السيد؟ بموت السيد. العبد حينئذ سيدعو لسيده بطول العمر ولا بقصر العمر؟ بقصر العمر. ينتبه لنفسه لا عاد يقتله، ينتبه لنفسه لا عاد يفعل له سم ولا شيء. المهم هذا يسمى ايش؟ ايش يسمى؟ ايش يسمى؟ يسمى المدبر. المدبر. طيب هذا الرابع. الخامس أم الولد. أم الولد هذا ذكر ولا أنثى؟ أم الولد ذكر ولا أنثى؟ ها ذكر ولا أنثى؟ متأكد؟ من يقول ذكر؟ ذكر؟ ها؟ يعني يشمل الذكر والأنثى. كيف يكون ذكر أم ولد؟ ممكن تشرح لي؟ كيف يكون ذكر أم ولد؟ قال ممكن يكون ذكر ممكن يكون أنثى. الأنثى قد عرفنا، لكن الذكر كيف يكون أم ولد؟ بعد تحرير مع الناس، أم ولد يكون ذكر؟ لا يمكن أبدا، في ذكر أم ولد لا يكون، لا أنثى. أم الولد هذه جارية عندك، جارية اشتريتها من السوق، يجوز لك أن تطأها أو لا يجوز؟ يجوز لك أن تطأها كما يطأ الرجل زوجته ولا لا؟ نعم. طيب بعقد ولا بدون عقد؟ اشتريتها من السوق دون عقد، ملك يمين، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. هذه الجارية أنجبت لك ولدا، صارت أم ولد. طيب إيش تستفيده من هذا؟ تستفيد أني لو مت أنا المالك صارت حرة، أعتقها ولدها، لأن ولدها إيش؟ حر، ولدها حر. متى يكون ولدها عبد؟ متى يكون ولدها عبدا؟ من يعرف متى يكون ولدها عبد؟ متى يكون ولد الجارية عبدا، ولد الأمة عبدا؟ الحراس متى يكون؟ ها؟ أيوة. إذا كان مثلا أنت عندك جارية، عندك إماء، أنا ما أستطيع أتزوج حرة، قلت لك تزوجني بالجارية هذه، قلت طيب زوجتني بالجارية، أنا حر وزوجتي أمة عبدة جارية، حينئذ حملت مني ولدت، الولد هذا ابن من؟ ابني، لكنه ملك من؟ ملك السيد الذي زوجني، حقه يوقفه ويبيعه، ابني. ولو كان ابنك هتقول لك تزوج جارية؟ أن تزوج جارية هذا. طيب إيش الفرق بينه وبين الصورة الأولى؟ أم الولد، إيش الفرق بينه وبين أم الولد؟ أم الولد الجارية ملك لي، إذا كانت ملك لي فابني منها حر ولا عبد؟ حر. لكن هذه الجارية التي هي ملك لك وأنا تزوجتها، ابني منها رقيق، لأن الولد يتبع الأم، يتبع الفرع بانتساب أباه، ولأم في الرق والحرية، يتبع الفرع بانتساب أباه ولأم في الرق والحرية، يتبع الأم. طبعا هذا إذا كانت ملكا لغيره، أما لو كانت ملكا لي فالأمر واضح. إذن أم الولد إذا كان عندي جارية مملوكة وأنجبت لي ولدا ذكر أو أنثى، الشرط أنه يكون ذكر يعني ولد، ولد أو أنثى، إذا مات السيد أعتقها ولدها، خلص حر، حرة بدون عقد بدون كلام بدون أي شيء، تمديك هذا يموت ويحرة على طول، حريتها بموت هذا الزوج السيد الذي كان مالكا لها. إذن كم هذه الأقسام؟ خمسة. طيب أنا أظن أن المادة في هذه القاعدة ثقيلة، نقسمها قسمين، نكتفي بهذا المقدار، وغدا نكمل ما بقي إن شاء الله. إلى هنا.